الحد المسند اليه في الماء العربي في ذلك مثل قول الشاعر. سأذكر امرا من تراخص منيتي، فيادي لم تنن وان هي بالتي غير محجوب، غير محجوب الصلة عن صديقي كتب نفسا خبر الذي تذكره هو بدل حال محدد يحذف المسند اليه لمقتضيات ولسبب سبق ذكره، ولكن سبق ان قلنا بان المسند اليه لا يحذف او حذفه يتوقف على امرين. الامر الاول ما هو؟ نعم، ان يكون المقام قابلا لذلك. متى يكون المقام قابلا لذلك؟ يقول نعم، يعني اذا كانت هناك قرينه تدل على الشهود. لا يكون المقام قابلا لحد المسند اليه الا اذا كانت قرينه في الكلام تدل على ذلك المحذوف. وهذا يعرف من اي ناحيه او من اي نواحي يعرف؟ يعرف من ناحيه علم النحو. طيب، اما الامر الثاني الذي يتوقف عليه الحدوث هو وهو ان يكون هناك مرجح ومقتض لحده، وهذا محل بحث من؟ بحث البلاغة، أو محل بحث للبلاغة، فهم الذين يبحثون على هذه الناحية. فسبقت ثلاث مؤلف مقتضيات وباب تقتضي حده، أي تقتضي ترجيح حده على ذكر المقتضى الاول او الارتباط الاول. شنو؟ العلم، العلم به، العلم به. فاذا كان المسند اليه معلوما فلا حاجه الى ذكره، فان ذكره يعد فردا من العالم، فيقال بهذه العله هو لا يذكر احتراز من العدد، يحدث احتراز من العدد. المقتضي الاول من هذه هذا هو المقتضي الاول. الثاني هو اختبار التنبه الثاني، اختبار التنبه الثاني، هل يتنبه السامع له فيبطن له فيعلمه ام لا. السبب الثالث او المقتضي الثالث من المقتضيات صحة الإنكار، يعني ليتأتى للمتكلم أن ينكر ما نسب إليه عند الحاجة إلى الإنكار. السبب الرابع من هذا السبب قصد تسريبه وإخفائه عن غير المخاطب، عن غير المخاطب، المخاطب فهو عالم بذلك. والسبب الخامس ضيق الفرصة، ضيق الفرصة أو انتهاز الفرصة، إذا كانت الفرصة لا تسمح بذكره لضيق لضيقها فإنه يحذف لذلك. السبب الثالث من هذا السبب الإجلال والتعظيم، يعني إجلال المسند إليه وتعظيمه من أن تذكره وتجريه على لسانه. السبب الثالث وهو ضد التعظيم، وتحقيره هنا او اهانته تتجلى في عدم ذكرك له، لانك تريد ان تطهر لسانك عن ذكره. اما السبب الثامن فما هو؟ نعم نعم، محافظة على الوزن، على الوزن، إما قافية شعرية وإما نشأة قافية قافية سنية. أما السبب الثالث فما هو؟ استعمال العربي، والاجتماع العربي يتجلى في مواضع عديدة منها من الأمثال ومنها أيضا منها مواضع النفس أو مواضع الدم. طيب إذن هذه أهم المواضع التي يحدث المسلم إليه فيها في هذه الدواعي والأسباب والدلالة التي سبق الإشارة إليها. والآن أشار المؤلف إلى الحالة الثانية من حوادث المسلم إليه وهي حالة ماذا؟ وهي حالة حالة ذكره أي ذكر المسند إليه. هذه الحالة من يتعرض إليها الذين سبقوا إلى التأليف في هذا الفن مثل عبد القاهر الشرقاوي مثلا، ولكن المتأخرين تعرضوا لها وذكروا مقتضيات وأسباب تقتضي ذكرى إليه. إلا أنهم يعزيزها شواهد مثلا من القرآن. فأكثر هذه المواضع نظرية. وقد ذكر المؤلف جلة الأسباب هنا، ومن الأسباب التي تقتضي ذكر المسند إليه ما أشار إليه بقوله انظره للأصل. السبب الأول أن الأصل في المسند إليه هو ذكره، فإذا لم يكن داعي إلى حده فإنه ينبغي ذكره، لأن الأصل هو ذكره. لماذا؟ لأنه مشكوم عليه، والمشكوم عليه لا يمكن أن يحكم عليه إلا بعد تصوره، وتصوره لا يحصل إلا بمعرفته. غباوة الساهر، يعني إذا كان الساهر خالد فتقول له خالد مسافر، فلن تقول مسافر وتستغني عن ذكر المسند اليه دلالة السياق عليه، لكنك تريد ان تفيده بضحك وبيان فتذكره الاشتداد. قال انبساط، ومن باب المسند اليه انبساط، ومعنى الانبساط هنا اذا كان المقال يطلب فيه انبساط، اذا كان المقال يطلب فيه انبساط لان السامع يصغي مثلا للمتكلم، والسامع يعني شريف وعظيم ويطلب المتكلم ذلك، اي انبساط الكلام وتطويله واسناده لكون السامع مما ينبغي إطالة الكلام معه والتنفذ في مناجد وفي طول الحديث معه، فهذا المقام مما يقتضي ذكر المسند إليه. فمن سرده بقول الله تعالى حكاية عن نبيه موسى عليه الصلاة والسلام، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأعش بها على غنمي، بعدما سأله الله تعالى قائلا ما جد بيمينك يا موسى، قال هي عصاي. لم يكتفي موسى عليه الصلاه والسلام عن استجابه بقوله قال عصاي، قال عصاي، بل ذكر مسند الدين وهو هي عصاي. لماذا؟ لان المقام يقتضي الضبط والاطناب لكون السامع مما يطلب طول الحديث معه واطناب الكلام معه، لأنه من أهل الشرف والعظمة وهو الله جل جلاله. من هذا من أسباب المسند إليه أيضا التلذذ بذكر المسند إليه، كما إذا كان مسند إليه مما يتلذذ بذكره، وذلك كقول الشاعر لله يا ضبي القائل قلنا لنا ليلايا من كنا ان ليلى من البشر، ليلايا من كنا ان ليلى من البشر، فقد ذكر هنا ليلى مرتين وكرر للتلذذ بذكرها، لانه من شده محبته لها يكثر من ذكرها، فذكر المسند اليه هنا لاجل التلذذ بذكره. وكذلك مثل ذكر المسند اليه ايضا التبرك، كما اذا كان مما يتبرك به، اذا كان مستجيبا مما يتبرك به فانه يذكر لاجل ذلك، مثل الله ربنا ومحمد نبينا، فذكر الله عز وجل هنا مما يتبرك به، كذلك ذكر محمد صلى الله عليه وسلم مما يتبرك به. ومن اسباب ذكره ايضا الاعظام، فاذا كان في الاسم لا يدل على تعظيم المسند اليه، اذا كان الاسم يدل على تعظيم المسند اليه فانه يذكر الاحتداد، فذلك مثل قول القائل الله منزل القران ومشرع الشرائع ومشد الحلال والله محرم الحرام الى اخره، فقوله الله منزل القران الله مشرع الشرائع فذكر لله تعالى هنا لاجل زاد التعظيم. قال وقد يذكر مسند اليه لاجل الاهانه اذا كان في من مسنده ما يدل على الاهانه، اذا كان في اسم يدل على الاهانه، مثل قولك مثلا الشيطان المدعوم، الشيطان الذي يغري الناس، فذكر الشيطان هنا لأجل الإهانة. قال ومن أسباب ذكر المسند إليه البلاغية التشوق إليه، وما إذا كان في اسمه ما يدل على التشوق إليه، أو إذا بدل محمد أدحم الرآه، فهذا ذكر من أجل الشيطان ومن أسباب ذكر المسلم إليه البلاغية محافظة على النظر في البيت الذي سبق ذكره لا يكون أن ليس من البشر، لأن المثال الواحد قد تجتمع فيه عدة نكت بلاغية، مثال واحد يمكن تجتمع فيه أكثر من نكتة واحدة، لذلك يقال النكت البلاغية لا تتزاحم يعني لا تتعارض فيما بينهم. قال التعبد والإنسان يكون في التعبد وما إذا كان اسمه متعبدا به، ما إذا كان ذكره باسمه متعبدا به مثل الله أكبر الذي يكرمها في الصلاة ويكرمها الله، فهذا اسمه الكريم الذي يكرمه في الصلاة يذكر من أجل التعبد، لأن الله أمرنا أن نتعبد له بهذه الكلمة وبذكر الاسم الذي إليه فيها وهي الله أكبر، ولذلك نكررها بلفظها في سائر تنقلاتنا في الصلاة، السائر يسقينا ورقينا ولا نستعين بنفسه القدر عن الاسم الذي إليه، بل نقولها دائما في كل رقينا. هذا كذلك من أسباب ذكر المسلمين التعجب، التعجب مما صدر منه أو التعجب من خبر الذي أخبر به عنه، كقولنا مثلا محمد يقاوم الأسد أو يصارع الأسد، فهنا لما أخبر بخبر فيه غرابة فيه تعجب ذكر المسلم إليه ليش ذلك؟ قال تهويل، ومن أسباب ذكر المسلم إليه التهويل والتخويف، مثل قولنا مثلا أمير المؤمنين يأمركم بكذا أو القائد الفلاني يأمر بكذا وما إلى ذلك. قال ومن أسباب ذكر المسلم إليه التقرير، كما في قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، فكرر الله هنا الاستشارة وللتقوي سبحانه وتعالى في ذكره أولا بقوله أولئك على هدى من ربهم، ولم يقل وهم في المقام أولئك هم المفلحون، يقول أولئك على هدى من ربهم المفلحون، بل قال أولئك على ربهم وأولئك هم المفلحون. لماذا هنا ذكر المسند إليه مرة ثانية ولم يستغنى عنه ذكره؟ أولا لأجل التقرير، ليتقرر في الذهن أن هؤلاء المشار إليه كما ثبت اختصاصهم في البداية ثبت اختصاصهم في الفلاح والفوز. قال ومن أسباب ذكر المسند إليه الإشهاد على الثاني، وهذا يستعمله الموثقون فيقولون مثلا فلان أقر بكذا وكذا، فلان أقر بكذا وكذا، فيسجلون عليه هذه الأمور، هذا الإقرار مثلا أو غيره، فيذكرونه لأجل ماذا؟ لأجل التسجيل عليه. قال نعم التاريخ أو التقرير التاريخ المسند إليه، كذلك نعم يختار المسند إليه من أجل تعريفه، من أجل تعريفه أجل أن يكون يعني معروفا، من أجل أن يحصر له التاريخ في هذه. قال نعم الآن انتقل بنا إلى حالة أخرى من أحوال المسند إليه، وهي حالة تعريفه، يعني حالة تعريفه لما اكتمل الكلام على الذكر، الآن دخل إلى حالة أخرى من أحواله وهي حالة تعريفه. ما هي حالة تعريفه؟ يعني كونه معرف أداة من أدوات التأليف المعروفة عندنا في باب النحو. وأدوات التأليف منها أن يكون ضميرا، ومنها أن يكون علما، ومنها أن يكون مأشارة، ومنها أن يكون موصولا، ومنها أن يكون معرفا بأداة التأليف التي هي الألف واللام، أو معرفا بالإضافة. كل هذه أدوات تعريف يبحث عنها البلاغيون من ناحية البلاغية، أي لماذا عرف بالإضمار، ولماذا عرف بالعالمية، ولماذا عرف بالإشارة، ولماذا عرف بالموصولية، ولماذا عرف بالأداة، ولماذا عرف بالإضافة. وبدأ بالمعرف الأول، أو بدأ بالذي يكون في الدرجة الأولى من درجات المعرفة، لأن المعرفة درجات. أول المعارف بعد الجلالة هو الضمير، والضمير كما عرفناه في باب النحو هو الذي يعين مسماه بواسطة تكلم أو خطاب أو غيبة، فما لي في غيبة أو حضور كأنه سمي بالضمير. إذن هو ما دل على مسماه بقارينة تكلم أو خطاب أو غيبة. مقارينة التكلم فواضحة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا النبي لك بك أنا ابن عبد المطلب. قول الله تعالى: اعلم أنه لا إله إلا، وما إلى ذلك من إذن. وأما قرينة الخطاب فهي واضحة، فهي واضحة، مثل قولنا أنت إذا خرجت وما إلى ذلك. وأما قرينة الغيبة فهذه أي ضمير الغيبة يحتاج إلى ذكره، إلى ذكر ما يدل عليه، إلى ذكر ما يدل عليه، إما لفظا وإما معنى وإما قرينه وإما حكم. يعني لا بد في ضمير الغيبة أن يتقدم ذكره، إما لفظا كقول الله سبحانه وتعالى: والله يحكم بالحق وهو خير الحاكمين، وهو خير الحاكمين، والله يقضي بالحق والله يحكم بالحق وهو. فالآن هو الذي هو ضمير الغيبة قد سبق له ذكره، وهو قوله والله، فهنا سبق له ذكر باللفظ، أو يسبق له ذكر بالمعنى، أو يسبق له ذكر بالمعنى، أي يسبق له ذكر بلفظ يدل على معناه، يسبق بالكلام لفظ يدل على ذكره بمعناه، كما في قوله سبحانه وتعالى: اعملوا هو أقرب للتقوى. اعملوا هو، هو أقرب، وهنا هو معناه هنا أي العدل، ولم يسبق للعدل ذكر بالفضيل، ولكن سبق في الكلام ما يدل على ذكره بالفضيل، وهو قوله اعدلوا، اعدلوا أي العدل أقرب للتقوى. هذا كثير في القرآن الكريم، من قول الله سبحانه وتعالى: إن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. فلم يسبق للرجوع ذكر بمادته، ولكن سبق له ذكر بلفظ يدل عليه وهو ارجعوا هو أزكى لكم، أي ارجعوا أزكى لكم. وما ينطق عن الهوى إن هو، أي إن الرجوع لم يسبق إن النطق، ما ينطق عن الهوى إن هو، أي النطق، ما ينطق عن الهوى إن هو، شو النطق الذي ينطقه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، يدل على معناه أو يكون في الكلام قرينة تدل عليه أو يكون في الكلام قرينة تدل عليه ما في قوله تعالى حتى توارت بالحجاب لم يثبت للضمير في توارت ذكر ولكن في الكلام قرينة تدل على ذلك الضمير الضمير هنا يعود على الشمس حتى توارت هي أي الشمس أو يسبق معناه أو يسبق له يعقلنا أن يسبق له ذكر بلفظه أو يسبق له ما يدل على معناه أو يكون في الكلام قرينة تدل عليه أو يذكر حكما كما في الضمائر التي تكون في الشميم في ذلك ركبة هذه وإن يسبق لها ذكر ولكن كأنها ذكر في ناحية حكمها هذا يمكن ما يتعلق بالضمير بضمير الغاية إذا الضمير هو ما دل على تكلم أو خطاب أو غيره ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب لكن مشترط بالغائب قلنا أن يسبق له ذكر إما بالتقي وإما بالمعنى وإما أن يكون في الكلام قرينة تدل عليه وإما أن يذكر حكمه طيب هذا الضمير الذي يدل على هذه الدلالة التي سبق ذكرها يبحث به النحاة من هذه النواحي التي ذكرنا ثم يبحثون فيه من ناحية أخرى وهو أن الأصل في الضمير هو التعيين ولكن قد يفرض التعيين لأجل الدلالة على الشمول وإلى هذا المعنى أشار بقوله الكون أول بقوله وهو كونه معرفا بمضمار بحسب المقام المعروف في باب النحو هو أن المقام لم يكن مقام تكلم ولا مقام خطاب ولا مقام غيبة والأصل في المخاطب التعيين هذه النقطة التي نبحث عنها بلاغته الأصل في المخاطب التعيين الأصل في المخاطب للضمير أن يكون معينا كما قلنا في ذلك الضمير وما دل على متكلم أو مخاطب الأصل في الضمير أن تخاطب معينا فتقول أنت أو تخرجت أو دخلت وما إلى ذلك ولكن في بعض الحيات قد يطرق التعيين أي لا يكون الضمير دالا على معين بل يراد به ماذا؟ التعميم أي يراد به عموم من يسبق عليه ذلك الضمير يراد به عموم كل من يسبق عليه ذلك الضمير ولذلك قال والصرف للشمولي مستفيد وهذا كثيرا ما تجده في الكلام العربي ومنه القرآن الكريم الذي تجد فيه الضمير لا يراد به معين وإنما يراد به كل من يسبق عليه ذلك الضمير ولكن لا يتناول ذلك العدد لا يتناول قطعة واحدة مثل العموم وإنما يتناول على سبيل الإفادات فتناوله لجميع ما يصح له ليس على سبيل العموم الشمول وانما هو على سبيل العموم البدل يعني يصدق على هذا بدل من هذا لا يصدق على جميع تلك الاشخاص او اولئك الاشخاص دفعه واحده مثاله قول الله سبحانه وتعالى ولو ترى اذ وقفوا على النار الخطاب هنا في قوله تارة لا يقصد به شخص معين بل يقصد به كل راء كل من تأتى له أن يرى كل من تأتى له أن يرى الخطاب له وقول الله تعالى وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا لا يقصد به هنا شخص معين بل لا يقصد به الرسول صلى الله عليه وسلم أو شخص من أشخاص يراد به كل من تأتى له الرؤيا ولو ترى إذ استدعوا فلا فوت واخذوا من مكان قريب. فلا يقصد به راء معين بل يقصد به كل من تاتى او الرؤيا. والنكته به هو ان حال هؤلاء المجرمين قد تناهت من ظهور البياء الى درجه ان كل من يشأنه ان يرى ان كل راء يشأنه ان يرى يمكنه ان يرى. يعني حال هؤلاء لو كان مراد الآية الأولى والثانية حال هؤلاء المجرمين قد تناهت بالظهور والإيضاح إلى درجة أن كل رأي يمكن أن يرى حاله. إذا يترك التأييد بالضمير من أجل أن يشمله من أجل أن يكون شاملا وعاما. ومنه كذلك قول الشاعر إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإذا أنت أكرمت لئيمة مرض. فلا يراد في هذا الخطاب شخص معين، أنت لا يراد به شخص معين محمد الله أحمد الله، يراد به كل ما أكرم الكريم وكل من أكرم اللئيم. إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإذا أنت أكرمت اللئيم تمرد. لا يقصد به شخص معين، يقصد به كل من فعل هذا الفعل. وهذا معنى قوله اتركوا للشمول المحتجم. قال فإن عرفنا في هذه الأبيات حالة من أحوال المسلمين إليه، الحالة الأولى هي حالة ذكر ويذكر في نسب الكلام في السابق عليه المذكور أو للاحتياط إن القرينة الاعتماد عليها ضعيف أو لغداوة الإسلامي لقول الله تعالى القرينة. وكذلك مما يذكر من أجله في مسلم إليه بيانه وإيضاحه، زيادة بيانه وإيضاحه، مما يذكر أيضا تقريره وكذلك تعجبه من الإخبار عنه بخبر يجب على التعجب والاستغراب. وكذلك مما يذكر التعبد وكذلك التعظيم وكذلك الإهانة وكذلك التلذذ بذكره وكذلك محافظة على النظام، أي على نظام الشعر أو على نظام التشغيل، وكذلك التسجيل وكذلك التقرير. كل هذا مما يذكر من أجل وأما تعريفه فقد يكون معروف بالإجمار وقد يكون معروف بالعالمية أو بالآخر. وقد عرفنا في الأبيات بدل تعريفه بالإجمار، ومعروف بأن تعريف الإجمار هو أعرف المعارف الثالثة سبحانه وتعالى يقصد به الجلال. وأن النكتة التي من أجلها يعذر عن التعيين بالضمير إلى عدم التعيين هو الدلالة على الشمول، وله من كل الصحيح هو المراد المخاطب هنا ضمير مخاطب خاصة لا يدخل معنا لا متكلم ولا غائب. إذا كان مخاطبا مخاطب يعرفه من قرينه، ولكن قد يترك هذا التأثير لأجل هذا في الشمول والعموم. هذا كثير قرأت كما إذا أمس وأتمد الفعل بالمفعول. نعم، إذا أتمد الفعل بالمفعول وفعل الفاعل يكون المفعول مسند إليه. نعم، المسند إليه المسند إليه قد شذي. نقول نعم، نقول إن المسند إليه قد شذي. لكن إذا قلنا أكرم خالد المأثور أكرم محمد خالد فقد صرف المسند إليه الذي هو محمد، وأقيم مفعول به وقام. نقول هنا مسلمين، نقول حدث هنا مسلمين، نقول حدث مسلمين، وحذفه كذلك يكون هنا إما كفارا وإما كفرا عليه وإما بحقارة وإما بحقارة وإما لتعظيم. السياسة أن نائب دائي يكون من حيث رفع وأقيم مقامه، لكن إشكال بالنسبة إليه الذي نقول إنه مسلم، ثم نقول فيه إنه مسلم إليه، مسلم إليه بالظاهر فقط، أما في الحقيقة المسلم إلى تعريفه من ناحية العالمية، لأنه من المعلوم في باب النحو أن المسند إليه قد يعرف بالإضمار وقد يعرف بالعالمية، ومقام الإضمار يأتي بالدرجة الثانية، يأتي بالدرجة الأولى، أقول مقام الإضمار يأتي بالدرجة الأولى، ومقام التعريف بالعالمية يأتي بالدرجة الثانية. وقد عرفنا في باب النحو أن العالم هو الذي يعين مسماه بدون حاجة إلى قرينة، ويعين مسمى مطلقا علمه. هذا التعريف الذي هو تعريف العالمية يعرف في باب النحو، والبلاغيون إنما يتعرضون في باب تعريفه بالعالمية أو بالنكت البلاغية المترتبة على تعريفه بالعالمية. النكتة الأولى التي تستفاد من مسند إليه إذا عرف بالعالمية هي التي أشار إلى المؤلفون بقوله: وكونه بعالمين ليحصل به من سامع بشخص أول. النكتة الأولى التي تستفاد من تعريف المسند إليه بالعالمية ليحضر في ذهن السامع بعينه وذاته حتى يتميز عما سواه. فإنك حين تعرف المسند إليه بالعالمية تعين في ذهن ذلك المخاطب وتسخط، فلم يعد ملتفتا لما سواه، كقوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. تعريف إبراهيم بالعالمية هنا جعله مشخصا معينا في ذهن المخاطبين، فلم يعد ملتفتا لما سواه. قل هو الله أحد، فتعريف المسند إليه الذي هو جلالة بالعالمية جعله مشخصا معينا في ذهن المخاطب بحيث لا يشاركه سواه. هذه الفائدة الأولى أو النكتة الأولى من نكت تعريف المسند إليه بالعالمية. النكتة الثانية أشار إليها بقوله التبرك. النكتة الثانية في تعريف المسند إليه بالعالمية هو أو هي التبرك به، إذا كان اسمه يدل على التبرك، مثل الله ربنا أو مثل محمد نبينا، فيذكر أن اسم الجلالة من أجل التبرك به، ويذكر كذلك اسم النبي صلى الله عليه وسلم من أجل التبرك به، وهذا يكون بحسب المقام، يكون بحسب المقام، إن هذه النكت البلاغية الذي يعينها هو المقام والقرينة، وقد يكون في المثال الواحد أكثر من نكتة بلاغية، مثلا مثل واحد يمكن أن يكون فيه النكتة الأولى التي هي إشباره بشخصه ليتعين في ذهن السامع، وكذلك قد تصاحبها نكتة التبرك، وقد تصاحبها نكتة التلبس وما إلى ذلك. المقصود هو أن النكت البلاغية لا تتساهل. طيب، النكتة الثالثة أشار إليها بقوله: تلذذ من نكت ذكر المسند إليه علما التلذذ بذكره، من باب قولهم المحبون أسماء من يحبون. ومثال قول الشاعر لله يا غدية القاء كن لنا ليلايا من كنا أم ليلى من البشر، فكرر ذكر ليلى مرتين مع أنه يذكر الاستغناء عن هذه قوله ليلايا من كنا أم هي من البشر، ولكنه ذكرها باسمها العالم من أجل التلذذ بذكرها. طيب النكتة الرابعة في هذا عناية، المراد بالعناية هنا العناية المسند إليه، إما للترغيب فيه وإما للتحذير منه وإما للاهتمام به. للترغيب فيه كما إذا كان مما يرغب فيه، كما تقول محمد في المدرسة، إذا كان محمد هذا عالم من العلماء وأردت أن ترغب الطلاب فيه ليتعلقوا به ويحيطوا به فيستفيدون من علمه مثلا، وقد يعتنى به للتحذير منه، للتحذير منه كما يقال مثلا خالد بالباب إذا كان من الشرطي مثلا يحذر منه. وقد تكون العناية من أجل الاهتمام.